بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة. قول المؤلف السنن التابعة للفرائض، هذه المسألة تكلمنا عنها البارحة، اليوم أحب أن أزيد على ما ذكرت شيئا، وهو أن بعض الشافعية، بعض علماء الشافعية يجعلون السنن التابعة كلها مؤكدة، وهذا الظاهر هو اختيار المؤلف رحمه الله، لكن جمهور الشافعية وقول المتأخرين أن المؤكدات كما ذكرت لكم المؤكدات 10، والبقية أقل منها توكيدا، فالمؤكدات ركعتي الفجر، ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل بعد المغرب، عفوا ركعتين بعد الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه 10. أما البقية فهي على قول المؤلف مؤكدة أيضا، ومن ضمنها ركعة الوتر، ومن ضمنها ركعة الوتر الواحدة. وأما على قول الجمهور، جمهور الشافعية، أن المؤكدة 10 وما زاد هي أيضا مؤكدة، لكن لا تصل إلى درجة التأكيد الذي تبلغه الركعات 10. ثم قال: وثلاث نوافل مؤكدات، صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. ثلاث نوافل مؤكدات. أولا هو قال خمس صلوات، يعني السنن الخمس، قال: والصلوات المسنونات خمس، قلنا هذه التي تشرع جماعة، أصالة جماعة، العيدان والكسوفان والاستسقاء. ثم قال: وطبعا هذه أفضل الصلوات. ثم السنن التابعة للفرائض، وهذه تأتي بالأفضلية بعد تلك. ثم قال: وثلاث نوافل مؤكدات، وهي التي لا ترتبط بصلاة معينة، صلاة الليل القيام ما عدا الوتر، لأن قول الشافعية أن الوتر شيء وقيام الليل والتهجد شيء آخر، فقيام الليل أو التهجد هو ما يكون بعد النوم والاستيقاظ منه، بعد النوم والاستيقاظ منه. أما الوتر فهو ركعة وأكثره 11 ركعة. أما صلاة الليل فهي نافلة مطلقة يصلي الإنسان ما شاء منها، وإذا كانت بعد النوم والاستيقاظ كما ذكرت لكم تسمى التهجد، وهي في العموم كلها تسمى قيام الليل. وأما صلاة الضحى فهي من اسمها في وقت الضحى، ويبدأ وقتها بعد ارتفاع الشمس، بعد ارتفاع الشمس قدر رمح كما يقدرون، يعني ثلث ساعة بعد طلوع الشمس، وينتهي وقتها قبل الزوال، قبل زوال الشمس، يعني قبل دخول وقت الظهر بنحو ربع ساعة أو ثلث ساعة. وأفضل وقتها أي الضحى يعني تقريبا في وسط النهار حين ترمض الفصال كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل وقتها. وأما عدد ركعاتها فأقلها ركعتان وأكثرها 12 ركعة وأفضلها 8 ركعات، وأفضلها 8 ركعات. قال: وأما وصلاة التراويح، أما صلاة التراويح فإنما أخذت التراويح من الترويح. طبعا صلاة التراويح هي صلاة خاصة بشهر رمضان، هي قيام رمضان تسمى صلاة التراويح، وإنما سميت التراويح كما ذكرت لأن الناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لطول القيام يتروحون بين كل 4 ركعات أو بين كل ركعتين، ومنهم من قال سميت التراويح لأنهم كانوا يراوحون بين أقدامهم، يعني بسبب طول القيام، مرة يتكي على يجعل حمله على اليمنى، ومرة يجعل حمله على الرجل اليسرى، يعني يراوح بين رجليه. وصلاة التراويح من السنن المؤكدة في رمضان، واختلف العلماء في عددها. ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، وهذا الذي رواه الشافعي عن بسنده عن الإمام مالك إلى عمر أنه صلى بالناس 11 ركعة. واختار الشافعي رحمه الله يعني واستحب أن تصلى 21 ركعة، وقال ليس للتراويح عدد محدود، ولكن طول الصلاة وتقليل الركعات قال أحب إلي من عكسه. يعني لو أن الإنسان أطال القيام وأقل بعدد الركعات، قال الشافعي رحمه الله هو أحب إلي من أن يكثر الركعات ويقلل القيام. المهم الذي عليه جمهور الشافعية أن صلاة التراويح 20 ركعة والوتر 3. والسيوطي رحمه الله أيضا صحح أثر عمر أنه أمر أبي أن يصلي بالناس 11 ركعة. هذا يعني ما يتعلق بصلاة التراويح. ما أعرف الشيخ محمد التحق بنا. أيوة فوق. خلاص كل من فتح. يلا. الشيخ محمد تسمعني؟ محمد الصالحي. نعم دكتور موجود إن شاء الله. حياك. اليوم متأخر. اي والله تاخرت شوي. لو بدات تاخر نحاسبك. اي تفضل اقرا. نعم. في شرائط الصلاه. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. وشرائط الصلاه قبل الدخول فيها 5 اشياء: طهاره الاعضاء من الحدث والنجس، وستر العوره بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة. ويجوز ترك القبلة في حالتين: في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة. نعم أحسنت. أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله: قال وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء. إخواني قلنا الشرائط جمع شرط، والشرط عرفناه في الدرس السابق سأنزله لكم اليوم. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، بمعنى أن تعلق صحة العبادة به. فقال شرائط الصلاة قبل الدخول فيها. لماذا قال قبل الدخول فيها؟ تمييزا له عن الركن الذي سيأتينا في الفصل الذي بعده أركان الصلاة. الركن والشرط بمعنى واحد، كلاهما يلزم من صحته، من وجوده صحة الصلاة، ومن عدمه عدم الصلاة أو عدم العبادة مطلقا. لكن الفرق أن الشرط يكون خارج العمل، خارج ماهية العمل، كالوضوء للصلاة هو خارج الماهية، الطهارة كاستقبال القبلة هو خارج الصلاة. أما الركن فهو ما يلزم من عدمه العدم كذلك، لكن يكون داخل الماهية، يعني داخل ماهية الفعل، كالركوع والسجود وقراءة الفاتحة، هذه تكون داخل ماهية الفعل. هذا الفرق بين الركن والشرط. وكما ذكرت أنزل لكم هذا الجزء الذي يتعلق بأصول الفقه. قال المؤلف: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. أما الحدث فهو ما يبطل الطهارة، ما يبطل الطهارة، وهذا متفق عليه أنه شرط. وكذلك النجس ما يكون على بدن الإنسان أو على ثوبه أو في موضع صلاته، وهذا أيضا شرط في صحة الصلاة. ولكن ثمة فرق مهم بين الحدث والنجس، أن الحدث مجمع على أنه شرط وشرطيته لا تسقط لا بالعمد ولا بالسهو ولا بالنسيان ولا بالخطأ، وإنما تسقط بالعجز، تسقط بالعجز كالوضوء. يعني مثلا لو كان الإنسان محدثا لم يتوضأ وتذكر بعد سنة كاملة أنه لم يتوضأ، يجب عليه أن يعيد الصلاة، يجب عليه أن يعيد الصلاة. بخلاف النجس، أن لو صلى الإنسان ثم وجد على بدنه نجاسة، أو وجد على ثوبه نجاسة، أو وجد في المكان الذي يصلي فيه بعد الصلاة وجد نجاسة، هذا فيه خلاف عند الشافعية وعند غيرهم. الجمهور على أنه أيضا شرط ويعيد سواء تركه نسيانا أو خطأ. لكن القول القديم للشافعي رحمه الله، وهو الذي قال عنه النووي الأرجح دليلا، أن وجود النجس على البدن أو على الثوب أو على مكان الصلاة إذا لم يتعمده الإنسان فالصلاة صحيحة ولا تلزمه الإعادة. وهذا كما ذكرت إخواني هو الذي رجحه النووي رحمه الله. فهذا الفرق بين الحدث والنجس. يعني لو صلى الإنسان ثم بعد أن أكمل الصلاة وجد على ثوبه نجاسة لم يعلم بها، نقول صلاتك صحيحة. ولو شعر أو علم بالنجاسة أثناء الصلاة فإنه يبعد الجزء المتنجس عنه، الجزء المتنجس عنه. وسيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وستر العورة بلباس طاهر. الشرط الثاني بعد طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، قال ستر العورة بلباس طاهر. العورة هو النقص أو ممكن أن يقال ما يستحيا منه. وستر العورة شرط في الصلاة، سواء كان الإنسان بين الناس أو كان وحده، سواء كان في نور ونهار أو كان في ظلمة، لأن ستر العورة مطلوب. يعني ليست فقط من أعين الناس، بل سترها أصلا هو شرط في صحة الصلاة. وما هو ضابط ستر العورة؟ يعني كيف نعلم أن ستر العورة، أن هذه العورة قد سترت؟ ضابط ستر العورة أن يلبس ثوبا طاهرا، وثوبه الذي يلبسه لا يشف عن البشرة، لا يشف عن لون البشرة. يعني مثلا لو كان يلبس ثوبا وكانت بشرته سمراء ويظهر لونها من الثوب، أو كانت بشرته حمراء ويشف لونها عن الثوب، هذا لا يسمى سترا، وهذه الصلاة باطلة، لأن هذه العورة لم تستر. وهنا أنبه إخواني، وهذا يحصل كثيرا خاصة في الصيف، كثير من الناس يلبس مثلا الثياب البيضاء الدشداشة البيضة ويلبس تحتها سروالا قصيرا، فلما تنظر إليه خاصة في الركوع والسجود أو في الجلوس ترى أن بشرته ظاهرة لونها بارز، وهذا مبطل للصلاة، لأن ستر العورة شرط. وستر العورة مطلوب من الأعلى، يعني من أعلى الإنسان. يعني لو كان يعني أزرار القميص مثلا أو الثوب مفتوحا ولم يكن الإنسان يلبس تحت ثوبه ثوبا وركع وظهرت عورته من الأعلى، هذا مبطل. أو ظهرت عورته من الجوانب، هذا مبطل. أما العورة من الأسفل فلا تضر. يعني لو أن الإنسان يلبس قميصا طويلا، يعني لنقول دشداشة، ولم يلبس تحتها شيء، لا شك أن عورته من الأسفل ظاهرة، لا يضر. الذي يضر في ستر العورة ما كان من الأعلى أو ما كان من الجانبين. وعورة الرجل التي يجب عليه التي هي شرط في صحة الصلاة ما بين سرته وركبته، يعني السرة والركبة غير داخلة، لكن الإنسان لا يستطيع أن يغطي ما بين السرة والركبة إلا بتغطية السرة والركبة. إذن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، يعني دائرة الوجه، وكفيها، بمعنى أنه يجب على المرأة أن تستر قدميها بساتر أثناء الصلاة، كثوب، أن تجعل ثوبها طويلا، أو أن تلبس عباءة، أو أن تلبس جوربا ثخينا، وإن كان في الجورب خلاف، أن تلبس جوربا ثخينا، بهذا تستر المرأة قدميها للصلاة. ثم قال والوقوف على مكان طاهر، يعني المصلي يجب أن يقف على مكان طاهر. والمراد بالمكان الطاهر إخواني هي المواضع، مواضع السجود السبعة، يعني موقف القدمين، وموقف نزول الركبتين، وموقف وضع اليدين، وموقف الجبهة. فلو أن الإنسان صلى على مكان وكان عندما يسجد تحت بطنه نجاسة مثلا لا تضر، لأنها ليست موضع السجود. ومن العلماء من قال بل الذي يضر هو يعني ما يحيطه الإنسان عندما يضع أعضاءه السبعة، يعني من تحت الجبهة إلى اليدين إلى الركبتين إلى القدمين وما أسفل منه. وهذا القول هو الأحوط. أما إذا كانت النجاسة يمينا أو يسارا أو أمام أو خلف، يعني كانت الأرض متنجسة، فلا تضر إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله الشرط الآخر، وهو العلم بدخول الوقت. العلم، فلو شك بدخول الوقت لا تنعقد صلاته. لو شك هل الوقت دخل أم لم يدخل لا تنعقد صلاته، لأن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، بل شرط لانعقادها. وهنا سؤال، هل المطلوب دخول الوقت أم سماع المؤذن يؤذن؟ هل المطلوب تحقق دخول الوقت أم سماع الأذان؟ نقول ليس المطلوب سماع الأذان، وإنما المطلوب تحقق دخول الوقت. لكن لما كان أكثر الناس لا يعلم يعني أحكام دخول الوقت وخروج الوقت، هنا نقول لا يصلي الإنسان إلا بعد سماع النداء أو الأذان في مكان يؤذن فيه. وبمجرد أن يقول المؤذن الله أكبر له أن يشرع في الصلاة، وإن كان يستحب أن يؤخر أفضل، لكن بمجرد أن يقول المؤذن الله أكبر فقد دخل وقت الصلاة وله أن يشرع في أداء صلاته. الشرط الخامس، قال استقبال القبلة. وهذا الشرط علماء الشافعية أكثر من تشدد في هذا الشرط، فجمهور الشافعية على أن الإنسان يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة أينما كان وفي أي مكان. هذا القول المشهور عنهم، أنك يجب أن تستقبل عين الكعبة لا جهة الكعبة، بمعنى في أي مكان لابد أن تبقى تتحرى حتى تستقبل عين الكعبة. وهذا القول من الحرج ومن الشدة بمكان، لذلك رجح بعض محققي الشافعية أن البعيد يعني البعيد عن الكعبة الذي ليس مشاهدا لها ولا في حكم المشاهد، يكفيه الجهة، يكفيه التوجه إلى الجهة، وهذا القول هو الأصح والأرجح، يكفيه التوجه إلى الجهة. أما إذا كان ممن حكمه مشاهد أو كالمشاهد لا بد أن يستقبل عين الكعبة. ثم قال ويجوز ترك القبلة في حالتين، يعني يجوز أن يترك الإنسان استقبال القبلة. بعبارة أخرى يسقط شرط استقبال القبلة في حالتين، في شدة الخوف، في شدة الخوف يعني في حرب أو في غيرها، أو ربما الإنسان يخاف من سبع أو غيره ولم يستطع أن يستقبل القبلة، وهذا خاصة في عند يعني في الحروب عندما يكون الإنسان راكبا فرجالا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ففي شدة الخوف يجوز له ذلك. وكذلك في النافلة على السفر، في النافلة في السفر على الراحلة. وهنا لا بد من التنبيه، الفريضة لا تصلى على الراحلة، الفريضة لا تصلى على الراحلة إلا في شدة الخوف، الفريضة لا تصلى على النافلة إلا في حالة واحدة، في شدة الخوف أو إذا لم يكن يعني للإنسان قدرة على النزول كأن يكون في الطائرة. في هذه الحالة له أن يصلي على الدابة أو على السفينة أو في الطيارة وما شابه. وفي هذه الحالة لا يجب عليه استقبال القبلة، لكن يحرص أن يستقبل القبلة مع أول تكبيرة، تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك أينما توجهت به. فالفريضة لابد في شدة الخوف، أما النافلة ففي خوف وفي غيره في السفر له أن لا يستقبل القبلة، نعم أكمل شيخ محمد. شيخ محمد أكمل. ممكن راح خلنا. كم بقي من الوقت؟ شيخ محمد إذا ما موجود أنا راح أقرأ. ينطي كتب؟ ليش ينطي كتب؟ الجهاز هو ينطي؟ يا ضمار بس هل قاعد يأخذ منه؟ نعم دكتور معك عفوا. قال فصل وأركان الصلاة 18 ركنا، النية والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، والركوع والطمأنينة فيه، والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والجلوس الأخير والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيه، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة، وترتيب الأركان على ما ذكرناه. نعم أحسنت بارك الله فيك. أحسن الله. قبل الانتقال إلى بيان الأركان، هناك بعض الإضافات أحببت أن أنبه عليها لم يذكرها المؤلف، منها الصلاة في بعض المواطن كالصلاة في المقبرة. مذهب الشافعية أن المقبرة مقبرتان، مقبرة نبشت أو طال أمدها حتى اختلطت العظام والصديد بالأرض، ومقبرة لم تنبش. أما المقبرة التي نبشت فالصلاة فيها باطلة، وأما المقبرة التي لم تنبش فالصلاة فيها مكروهة. بل قال الشافعي رحمه الله، قال وأكره أن يعظم القبر حتى يبنى عليه مسجدا حتى يبنى عليه مسجدا. وكلمة الكراهة في عرف المتقدمين إنما المراد منها التحريم. وقد دلت الأدلة يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على لعن من بنى مسجدا على قبر. فيستقيم كلام الشافعي رحمه الله أن المكروه أنه أراد المكروه أراد بالمكروه الحرمة. هذا الموطن الأول المقبرة. والذي يحدد لنا المقبرة يعني لا يشترط أن يصلي بين القبور حتى نقول مقبرة، بل إذا صلى في حدود المقبرة، إذا كانت للمقبرة كان لها سياج فصلى في حدودها فكل ذلك يدخل في الصلاة في المقبرة. نعم، لا شك أن الذي يصلي بين القبور إثمه أعظم، أو يعني النهي بحقه أعظم وأغلظ، لكن لا يتقيد به، بل كل ما كان من سياج المقبرة يدخل في الحكم. وكذلك من المواطن التي ينهى عنها الحمام. الحمام وقد ثبت في حديث أبي سعيد الحمام أيضا إذا لم يكن طاهرا، يعني كانت فيه نجاسة أو كان احتمال وجود النجاسة، فالصلاة أيضا فيه باطلة. أما إذا كان الحمام طاهرا، فالصلاة فيه أيضا مكروهة. وكذلك من المواطن التي تكره فيها الصلاة أعطان الإبل، وهي الأماكن التي يعني تحبس بها الإبل قبل أن تطلق للرعي. ومراح الغنم، مراح الغنم، ولكن كراهة الصلاة في أعطان الإبل أغلظ. الكراهة أغلظ. أخواني، أنا ذكرت لكم الكراهة، تعريف الكراهة، قلنا المكروه ما يثاب تاركه ولا يأثم فاعله، لكن المكروه هو أيضا درجات. يعني بعض المكروه قد يصل يقترب من المباح، وبعض المكروه قد يقترب من الحرام، فليس المكروه بدرجة واحدة، كما أن المندوب والمستحب ليس بدرجة واحدة. فمن المندوب ما هو يعني غير مؤكد، ومن المندوب ما يصل ما يكاد يقترب من الوجوب، نعم. الآن نرجع إلى فصل قال وأركان الصلاة 18 ركنا. قلنا الركن ما يلزم من عدمه العدم، يعني العبادة، صحة العبادة متوقفة عليه، والفرق بينه وبين الشرط أنه داخل الفعل، داخل الماهية، بخلاف الشرط. فالأركان كلها ما بين يعني من تكبيرة الإحرام إلى التسليم وما بينهما، هذه تسمى أركان. أما ما كان قبل تكبيرة الإحرام فهذه تسمى شروطا. قال أركان الصلاة 18 ركنا. أولا النية. والنية لغة القصد، والنية محلها القلب. ويكفي في النية يعني استحضار القلب للصلاة التي يريد أن يصليها بإجماع العلماء. يعني لم يشترط أحد من العلماء التلفظ بالنية، بل لا يوجد في كلام المتقدمين، حتى في كلام الشافعي رحمه الله لم يوجد أنه قال بالتلفظ بالنية، وإنما أباح بعض المتأخرين من علماء الشافعية التلفظ بالنية، وقالوا يعني هي زيادة في التأكيد، النية. والحقيقة أن هذا القول، مع أنه قول في المذهب، لكن لا دليل عليه، لأن النية محلها القلب وليس للسان، فيها تعلق. والنية أحبتي، النية نيتان، النية نيتان، نية حكمية، عفوا، نية حقيقية ونية حكمية، نية حقيقية ونية حكمية. أما النية الحقيقية فهي أن يستحضر الإنسان الصلاة التي يريد أن يصليها بتفاصيلها، يعني يستحضر في نفس اللحظة الصلاة التي يريد أن يصليها، يعني كأن تكون صلاة الظهر 4 ركعات وهكذا، يعني يستحضرها نية. أما النية الحكمية فهي ما يدعو الإنسان إلى فعل الصلاة. بمعنى لو أن الإنسان قام فتوضأ ثم وقف في الصف أو وقف على المكان الذي يريد أن يصلي فيه واستقبل القبلة ثم كبر، هذا لا شك عنده نية، لكن ليست نية حقيقية وإنما نية حكمية، فهي أيضا صحيحة. لكن أيهما أفضل؟ لا شك أن الأفضل هي النية الحقيقية، لأنها الأكمل في استحضار العبادة. وإنما النية الحكمية تجوز، يعني هي جائزة لكنها ليست الأفضل. هذا هو الركن الأول. قال: والقيام مع القدرة. القيام مع القدرة، وهنا بين لنا الحكم مع استثنائه. القيام هو أن يصلي الإنسان قائما، وهذا هو الأصل، أن يصلي الإنسان قائما. والقيام ركن من أركان الصلاة، ومن العلماء من عده شرطا، لأن الإنسان يقوم قبل أن يكبر، منهم من عده شرطا، لكن يعني تسميته بالركن لا مشاحة. فالقيام في جميع الركعات مع القدرة ركن من أركانها، وإنما يسقط القيام بالعجز، لكن سقوطه يسقط بالتدريج. يعني مثلا من عجز عن القيام وقدر على أن يصلي قاعدا لا يباح له أن يصلي مضطجعا. فإن عجز عن القيام وعن القعود صلى مضطجعا، إذا لا ينتقل من القيام إلى الاضطجاع، وهو قادر على أن يصلي قاعدا. إذا يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، على أي جنب يستطيع أن يصلي عليه. ثم قال: وتكبيرة الإحرام. شوفوا، انظروا إخواني حفظكم الله، تكبيرة الإحرام يعني النية والقيام قبل تكبيرة الإحرام. لذلك كما ذكرت لكم، هناك من العلماء من جعل القيام وحتى النية من الشروط، جعلها من الشروط، قال لأنها تسبق تكبيرة الإحرام. لكن أيا كان الأمر، فإن قلنا هي شرط أو قلنا هي ركن، فهي لازمة للإنسان من حين قبل الصلاة إلى حين انتهاء الصلاة. ثم الركن الثالث قال: وتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام وهي قول الإنسان عند إذا شرع في الصلاة: الله أكبر، الله أكبر. وتكبيرة الإحرام بمعنى أن الإنسان إذا نطق بها حرم عليه ما كان جائزا قبل التحريم، قبل التحريم. يعني الإنسان قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام له أن يتكلم، له أن يأكل، له أن يشرب، له أن يفعل ما يشاء. فإذا أحرم بالصلاة بتكبيرة الإحرام حرم عليه ما كان مباحا قبل ذلك، حرم عليه ما كان مباحا له قبل ذلك. إذن تكبيرة الإحرام وهي أن يقول المصلي الله أكبر، فإذا أكمل التكبيرة دخل في الصلاة. ثم الركن الرابع قال: وقراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. القراءة التي هي من أركان الصلاة الفاتحة فقط، ما سوى ذلك فهو مندوب مستحب. نعم، عند بعض العلماء يعني جعل ما زاد على الفاتحة قالوا بالوجوب، لكن هذا القول ليس عند الشافعية. عند الشافعية الركن هو قراءة الفاتحة في جميع الركعات، في جميع الركعات، ولا بد من يعني ويلزم من وجوب الفاتحة وركنيتها وجوب تعلمها، وجوب تعلمها. لذلك من عجز عن الفاتحة ممكن أن يذكر بدلا عنها ذكرا سبحان الله والحمد لله، هذا إذا كان عاجزا عن تعلم الفاتحة. أما إذا كان قادرا على تعلم الفاتحة فلا يجوز له إلا أن يتعلمها، لأنها ركن من أركان الصلاة لا تسقط إلا عن العاجز، ويستعيذ عنها إما بشيء من القرآن، يعني بعض الآيات، سبع آيات أو أقل أو أكثر، أو الذكر الذي ثبت في السنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. إنما نبه المؤلف على البسملة للخلاف الكبير الذي وقع في البسملة، هل البسملة من الفاتحة أم ليست من الفاتحة؟ وإذا كانت من الفاتحة هل يجهر بها أم يسر بها؟ أخواني، الفاتحة ركن، وبسم الله الرحمن الرحيم على الصحيح آية منها، لكن الجهر بها سنة، الجهر بها سنة. يعني لو قرأ الإنسان الفاتحة ولم يجهر بها حتى عند الشافعية هو إنما ترك السنة، يعني صلاته صحيحة. بعض المتعصبة لا يصلي خلف من لا يجهر بالبسملة،